في حكم الدين يا شيخ العشر الخمسة عشر والعشر الأربعة عشر والعشر الثلاثة عشر؟ هذا لا هذا أنا أرضاه ماذا أحد سم؟ ماذا أحد أرضاه أحد من مصطلحه عليه وصدقه عليه لأجل المعلوم فلا بأس. النبي صلى الله عليه البعيد أين صدق عليه الصلاة والسلام يقول يشتري سلعة صار 100 150 أو 160 أو 200 إلى أجل إلى أجال لا حرج في ذلك لأن الأجل له شأن وله قيمة. تسلم بعض الفلوس في مجلس العبد لا تسلم بعضها والباقي مواجه الأقصار لا حرج في ذلك لكن الأقصار معلومة وليس الربح حد معلوم لكن أفضل المؤمن يعني ألا يشدد على أخيه وأن يخفف عليه الربح هذا شأن المؤمن مع أخيه ولكن ليس لهذا حد محدود. لكن يا شيخ هنا الكثير منهم إذا يعني جاب المقترض منه وأخذ القماش هذا 15,000 عندما يجي يشيله يقول له خلونا نقسم عن كل كيسة وكل صندوق 5 ريال يعني الآن هذا قرض هذا قال له بنك سلب 10,000 قال ما أعطيك 10 إلا 15,000 وجاب عند راعي الدكان يأخذ من عنده القماش هذا 15,000 وقيمته 10,000 ريال الحيلة للرجال يشتري القماش بالمال المعلوم لأجل المعلوم والذي اشترى لا يبيع حتى ينقل له لواحد اشترى منك الكياس أو القماش لأجل المعلوم فأنت أيها المشتري لا تبيعه حتى تنقله لواحد إلى دكانك إلى بيتك إلى السوق لا تبيعه عند التاجر حتى تنقله لواحد فإن الرسول لها أن تباع السلع المتاع حتى يأخذها التجار إلى رحاله ولا تبلس عندك ولا بأس أن يشتريه بثمن مؤجل ويعطيه البعض نقدا والباقي مؤجل الى اقصى الى اجل المعلوم كل شهر كذا كل سنه كذا شيء معلوم لا حرج فيها قد بيعت بذل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في اواق كل عام بقيه اقصى 9 سنوات نعم. لكن الشيخ اذا كانوا متفقين الاثنين البايع والتاجر على المشتري ولا يتفقوا عليه والمال موجود لا باس لكن لا يبيع شيء مهم في ملكه اذا كان المال موجود عنده في الدكان في البيت ضاع شيء معلوم الى اجل المعلوم فلا باس لكن المشتري لا يبيعه حتى ينقل له من بين الثاني الى بيت حب او الى السوق او الى دكانه ثم يبيع على من جاء بعد ذلك الله يجزيه نفسه لا يجوز هذا لا يجوز.